بعد ذلك لقائل أن يقول ما موقف زيد حينما يكون اسمه زيد ابن محمد والشرف الكبير به وبعدين يصبح زيد ابن حارثة وينزع منه اسم محمد؟ مسألة سلب نعمة عنه لازم تؤثر في نفسه. إنما زيد مؤمن وسمع وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، يبقى احترم فعل رسول الله أو احترم أمر الله وتنفيذ رسول الله. يبقى إنما الناس هتقعد تلك بعد ما كان وبعد مش عارف إيه والمرجفين بقى يقعدوا بإيه يسخنوا عقله بقى بعد ما كنت بقى تسيب أبوه وتقعد له وبعد ذلك يسلوا أعمل شارة كده. طب أنك تسمعهم ما تبقوش أحن على جبل محمد، لأن رسول الله أولى بالمؤمنين مش بغير من أنفسهم. النبي أولى بالمسلمين جميعا من مين؟ فما بالك بزيد؟ ما تحننونيش على زيد وتقول ده انا عملت فيه. طب ما تشوفوا ربنا ده ايه، ليه بتغمضوا عندي؟ الله جعل اسمه زيد بن حارثة بعد ان كان زيد بن محمد. انما هات لي كده صحابي من صحابة رسول الله واعطي وساما من الله بان اسم العلم يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. ايه ده؟ ده لما قضى زيد منها بقى مذكور بالقرآن والقرآن خالد، يبقى ذكره خالد. يبقى عوض ولا ما عوضوش؟ عوضوا عوض كبير قوي. يبقى مش فاهمين بيشطوه دي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هي الأولوية دي تبقى ايه؟ قال لك واحد محسن على الأبعاد قبل منها بيحسب على القريب اللي في حاشية بعيدة، مش كده؟ وقبل منها يحسن على القريب اللي في حاشية قريبة، وقبل منها يحسن لنفسه. يبقى كم مرحلة؟ بقى يحسن على مين؟ للأبعد الأول ما لهمش قرابة بيه، وبعدين ايه؟ اللي قبل منها يحسن على مين؟ على الناس القرابة الايه؟ البعيدة، ويحسن على القرابة ايه القريبة، وبعدين يحسن ايه؟ يبقى أول حاجة الإنسان بيحسن فيها لمين؟ لنفسه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك إيه؟ ثم بمن إيه؟ بمن تعود. ولذلك كانوا يقولون إن أوطان الناس تختلف باختلاف هممها. كلمة وطن تختلف باختلاف همم الناس. فرجل وطنه نفسه يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، هذه واحدة. ورجل وطنه أبناؤه وأهله، يبقى أنا يقول لك دار جيد. إنما دوكها بيسميه إيه؟ عالة. طب واحد بقى بيسيب الأصول والفروع يتعدى شوية، أم قال لك ده بقى رجل. طب واحد خد القرية كلها وضر لها كده، أم قال لك ده الرجل. طب رجل راح بقى رجل العالم كله بيدي للإنسانية كلها، قال لك هذا فلسفة الرجل. فلسفة ايه؟ فلسفة الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائرة الإحسان ودائرة المعروف تبقى الرجولة بتاعته ليها المكياج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أهم حاجة في الإنسان ايه؟ مش نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ما يقول الله وده جنبه ليه مجزون ما يصليش عليه؟ قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم. لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث ثاني من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا أدى الله عنه. ربنا هو اللي يأدي، ما لم تنيته اللي يأدي هو مش هيأدي، إنما مين اللي يأدي؟ فحيث لم يؤدي ومات وعليه يبقى كان في نيته ألا يؤدي، يبقى أنا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين قال اللي يموت عليه دين علي يعني. بقى أولى من إيه؟ أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يبقى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى مدام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان ومن نفسه به. ما هو النبي أولى بالمؤمن من نفسه، يبقى لازم أن يكون الناس النبي أولى به من إيه؟ من نفسه. ألم يقل رسول الله أمام عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ وسيدنا عمر قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي وعيالي، إنما نفسي يعني لا. شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه المسألة إيه عظيمة، أفطن عمر إلى الجواب وقال ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله انطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه. ده لازم الحب العقل، الحب بالعقل، لأن لما يجي يقول أنا لو، وهو نفسه قال ما عمر لولا الإسلام، يبقى أكن محمد، يبقى لازم بعقله أحب إلينا. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ولد ذكي وهو ابن عدوه تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك الغبي بعاطفة، ففيه فرق بين الحب. أمال إيه؟ ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده كلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط بيه مع إنه فاهم إنه غبي. ولذلك مشهورة القضية عند العرب، مشهورة إن واحد كان عنده ولد يهبه في آخر الزمان بس طلع متخلف وبقى كبير أو كده، إنما لسه في طفولة الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل إن أرادوا مساعدة منه، لأنهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد تعالى مش عارف إيه، ويقعد يمدح له فيه الراجل ينبسط قوي، وبعدين يميل عليه يقول له والله عايزين 100 جنيه يقوم يديهم. فواحد جاء أصابته ضيقة فقالوا اذهب إلى فلان وشوف الولد كده ومتدعه شوية وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبه. فالراجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له انا عايز ايه برضه انت اطرد شويه لو تسلم كبير كده، والولد نازل من على الايه السلم عليهم في الباب كده ونازل طويل وهي كده قاعد مختر مش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني بكده، قال له انا نزلت على السلم لوحدي. من الراجل قال له مين دي؟ قال له ما هو سلامته اللي بتدعوا له. قال له ان شاء الله يختم الارداء على الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ازواج الرسول امهات المؤمنين. قال بعض العارفين وما دام ازواج الرسول امهات للمؤمنين فتبقى خديجه ام لرسول الله لانه اول المؤمنين، ولذلك كانت تعامله مش معامله الزوجه، تعامله الام. يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمل انت ويجيب على الجبل تروح لوداه الاكل، وبالك لو كانت بقى واحده من صغيره كده وبتاع فتقول للراجل ده له حاجه، الراجل هذا ايه اللي حصل له؟ انما دي من ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه بقى، تمت حاجه الى ام ولا لا؟ حاجه الى ام. طيب وازواجه امهاتهم ليه؟ قال لك وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أو أن المسألة بتاع ومنك ومن نوح برضو التقديم له معنى، مش لأنه مخاطب بس أو لأن بيتكلم عن طبيعة الأدب، مش قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. طب وجاب إبراهيم ليه بقى؟ قال لك لأن إبراهيم كانت العرب تؤمن به وتعلم انه هو ابو الانبياء وهو اللي مش عارف ايه وهو اللي لانه له علاقه بالكعبه ورفع القواعد والمش عارف ايه. فاذا هو ايه؟ جاب نوح لانه ابو الايه؟ البشريه السنه، وجاب ابراهيم لان العرب بيعتقدوا ايه فيه ونقلين في حاجات كتير عنه لانه له صله بالبيت والمش عارف والمسعى والذبيح الى اخره، وموسى وعيسى لان دول لهم اتباع موجودين فين؟ في الجزيره في الايه؟ العربيه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. غلظ الميثاق انك انت توسخه وتقول لهم انتوا هتتعبوا وأمامكم هتضطهدكم فأنتم لازم تتحملوا ومش عارف ايه، يبقى ده معناها الميثاق يبقى ايه؟ يبقى مؤكد. ولذلك لم يوصف الميثاق بأنه غليظ إلا في هذا وفي مسألة علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها وقد فرض لها مهرا، نقول له ادلها مهرها ولو كان قنطار ادهلها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. لأن المواثيق قد تيجي فيما دون العرض، إنما ميثاقهم في العرض هذا ده ميثاق قوي قوي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحق سبحانه وتعالى استهل السورة بقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين وتوكل على الله، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يتقى الله ويطاع الكافر بالله، مش ممكن. ليه؟ قال لك لأن دول متناقضين، والقلب هو وعاء العقائد التي ارتبطت بالنفس ارتباطا وثيقا بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، ولذلك يسمونها عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني امر معقود، مش عقدة وشنيطة تتفك كده، عقيدة. يبقى اذا الله خلق الانسان وخلق له جوارح وخلق له وسائل ادراك نعرفها السمع البصر الانف اللمس الذوق، كل دي وسائل إدراك، ووسائل أخرى لا نعلمها كما قلنا سابقا حين تجوع بأي شيء أدركت أنك جوعان لا يمكن أن تراه، لا يمكن أن تشمه، لا يمكن أن تلمسه، لا يمكن أن تذوقه، إنما شعرت بأنك عطشان يبقى في وسيلة إدراك للعطش وفي وسيلة إدراك للإيه؟ للجوع. كل شيء له وسيلة ايه؟ وسيلة ادراك. احنا قلنا زمان لما قالوا الحواس الخمس احتاطوا وقالوا الحواس الخمس الظاهرة، فكأن في حواس غير الخمس بس مش ظاهرة، مش هي عمدة الحواس. وإلا فاحنا قلنا زمان اذا حملت شيئا وحملت اخر بأي شيء ادركت ان هذا اثقل من هذا، ليه تقيل وده خفيف؟ ايه بأي شيء أدرك؟ يبقى في حاسة. تبين فيما بعد انها حاسة العضل، لما شلت دي اجهد عضلك، لما شلت التانية ما اجهدهاش اقل يبقى اخف. وحاسة البين لما تمسك قماش كده وتقول ده لا ده دي ايه خفيف عندي ده تقيل شوية. الله بأي شيء أدركت الأنامل؟ قالك بالبينية اللي بين الملاكين، شوف ازاي أدركت ان دي حرير وده صوف وده قط. إذا ففيها حواس

في مرتبة أن يعطي عهدا ويوثق بينك وبينه أشياء. ولذلك يقول وميثاقه الذي واثقكم به، أنتم واثقتم به وهو، تبقى مفاعلة من الاثنين. قال لك إيه؟ لأن الرسل حين يختارهم الله لا شك أن الله يعلم حيث يجعله رسالته. فإذا اختار الرسول على أنه يكون رسول، قبول الرسول للرسالة ارتضاء بما يريده الله من العالم. قال فيه رسول ربنا قال لعبتك رسول، قال له لا، يبقى ارتضاؤه بأن يكون رسول يبقى ايه؟ كأن العهد جاء من طرف واحد في إملاء شروطه. الطرف الآخر مين؟ الأدنى. الأدنى اللي هو مين؟ اللي اصطفاه، لأن حيثية التوثيق في أن الله جعله أهلا للاصطفاء للرسالة، بقى أهل للاصطفاء للإيه؟ ولذلك لما رسول يأنس من نفسه إن المسألة كتير عليه شوية، يوم في نفس الوقت لما ربنا اختار موسى قال له إيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقه. مش قال له أنا منفعش تخترتني خلاص، يبقى أنت عارف حيث تجعل الرسالة. بس أنا بقول لك يعني الحكاية بتاعت لساني ده كلام هذا. يبقى إذا اصطفاء الله للرسول ارتفاع بواحد من البشر إلى مستوى أن يوافقه الله، قبوله ذلك يبقى كأنه طرف في الايه؟ في طرف في العهد. الميثاق هو العهد المؤكد، ولذلك موثق. نقول لك ده شيء ايه؟ موثق. ولذلك لما يجي يقول لك على العدو فشد الوثاق، إيه؟ يعني امسكوا عليه الأول، فإما منا بعد وإما ايه؟ يبقى المادة كلها ايه؟ تأكيد وتمكن على الأول. الميثاق في القرآن اللي هو العهد المؤكد ورد فيه مواضع متعددة. الموضع الأول الذي وضع فيه الميثاق ميثاق بين الحق والخلق، والخلق قبل أن يوجدوا أشخاصا حينما كانوا ذرا. احنا قلنا زمان أن الإنسان منا نشأ من أبيه وأمه من ميكروب من الاب احتضنته بويضة من الام. الميكروب ده لو كان ميت ما كانش ينشأ منه واحد. يبقى الميكروب حي ولا مش حي؟ حي. وميكروب ابي من ابيه، افتكروا الكلام، وميكروب جدي من ابوه، سلسل الى ان تنتهي الى ايه؟ اذا فكل منا فيه ذرة حية من لدن ادم. تلك الذرة الحية هي التي أخذ الله عليها الميثاق قديما قبل أن توجد النفس بنواجعها وشهوتها وغفلتها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، جاب الذرية كده للضبط، ألستم ربكم؟ قالوا فربنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعده. ده أول إيه؟ أول ميثاق. قال هذا الميثاق اللي بيسموه ميثاق الذر، الحق سبحانه وتعالى يجعل فيه الفطرة التي تؤمن بالإله. استجابة لمين؟ لنطق الذر. نطق إزاي؟ اللي خلقه نطقه خلاص قبل ان توجد له اغيار في الحياه. هذا الجزء فينا اللي بيكون فينا الفطره الايمانيه. واذا نشات اشياء على النفس البشريه غير الفطره الايمانيه يبقى من صنع البيئه والمجتمع. ازاي؟ قال لك مره يكون من صنع الانسان بالغفله، ومرة يكون من صنع التقليد للبيئة. شاف أباؤه بيعملوا شيء عمل إيه؟ عمل بيئة. إذا وسائل انطماس عهد الذر إنما يكون من غفلة الإنسان ومن إيه؟ ومن تقليد الإيه؟ ومن تقليد البيئة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بالرسل عشان يعملوا إيه؟ يدينوا لذرة الفطرة التي أخذ عليها العهد يقظة الإيمان بأن الله هو الرب الوحيد. احنا قلنا زمان ان الانسان منا لو راح للحج ان شاء الله يقوم ينظر يلاقي اقل فترة ينامها هناك لها بركة، يعني ينام ساعتين ويبقى يخيل له ينام ايه ايه السبب. طب قالك لانك انت مش عارف فلسفة النوم دي ايه. ده فلسفة النوم دي ردع ذاتي خلقه الله في التكوين الانساني. اذا لم يعد الانسان صالحا للحركة يغلب عليه انه نقول له لم تعد صالحا للحركة، زي ما نقول عليه انخمد ونام غصب عنك تنام. ليه؟ انت لم تعد صالحا للحركة. الحركة دي اي حركة اخو، واهم هذه الحركات الحركة الدخيلة في النفس. ايه هي الحركة الدخيلة في النفس؟ قالت لأنني في الذرة الإيمانية اللي شهدت قديما أن الله هو الرب، إيه اللي بيتمسه؟ الغفلة والبيئة التقليدية. فيرسل الله الرسل عشان تعمل إيه؟ تنشط دي على قدر ما يأتي من الغفلة. يجي رسول يجي رسول ينبه. ولذلك إيه؟ مبشرين ومنذرين. ما بيبتدوش حاجة مبشرين وايه ومنذرين. فاذا ذره الفطره اللي في النفس الانسانيه، احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان قائلا اعلى لجيش ارسل كتيبه وعليها ضابط. الكتيبه مكونه من عساكر، والعساكر مامورون قانونا بان يطيعوا القائد. اعمل دي يعملها ما نقش، وقد يامر خطا يسمع كلامه الى ان يذهب الى الاعلى يقول له والله قال لنا اعملوا كذا واحنا ما كناش مش عارف ايه، وقال لهم الله. ايه اللي خلاهم يقولوا للاعلى؟ لان القانون يرغمهم بانهم ايه. كذلك جوارحك، جوارحك قال الله لها ائتمري بمرادات صاحبك. يا ايه ساعة ما يريد يضرب واحد اوعي تقولي لا ما اضربش، يضرب ايه ياخد بايد واحد عشان ينقذه كده ما تعصيش، يطبطب على واحد يلطمه كده بالبين لسان. يا لسان قطع مرادات صاحبك. وقال لا اله الا الله ما تعصاش، وقال لا والعياذ بالله الله ده ماليش موجود اوعى تعصى. انا وايه اديت مرادات خلقي ايه مسيطرة علي خلاص. فلما يجي الجوارح عايزة تنفعل بقى في الجسم وتعمل معاصي، ما ترضاش الجوارح عن المعطية لأنها محكومة بمين؟ بميثاق الذر الأول. ولكن الله جعلها مسخرة لمرادات صاحبها فتنفذ، إنما تنفذ وهي إيه؟ وهي كارهة. دقرت بقى أهداد الجوارح تتأبى وتنخمد وتقول له ابعد عني بقى خليني ايه اعيش في زمن الطاعة وينام. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه عبادة. العبادة ايه يعني بقى؟ ما عادش الارادة لها امر على الجوارح عشان تعمل معاصي، ثم ترتاح لحد ما تاخد راحتها بقى وترجع لتوازن ايه يصحى صاحبه برضه يتنام رضو يعني برضه تجيله تقول له مش عارف ايه. فاذا كان الانسان على صلح مع جوارحه بحيث يفعل ما امر الله به تفر من الجوارح ولا تحبش انه يغيب عنها ابدا وعايزاه يبقى وياها دايما. ولذلك النبي يقول ايه تنام عينه ولا ينام قلبه، لان كل عمله ايه ده الجوارح مصلوحه وياه كلها. انت لما بتكون بقى في الحجاز ما بيطرقش عليك خاطر المعصيه، وعند ساعه ما يجي الوقت يبدا تروح تصلي وتعمل مش عارف ايه، حد يتكلم تقول انت مش ايه